بهم خير ما جازيت بهم نبيا عن أمته ورسولا عن قومه جازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باب من أبواب الأطعمة، باب من أبواب كتاب الأطعمة في صحيح البخاري. ذكر بعض الأحاديث البخاري في الآنية الممنوع استخدامها في طعام أو في الشراب، تحت باب الأكل في إناء مفضض. مفضض يعني فيه مشرب بالفضة. وذكر حديثا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنهم كانوا عند حذيفة اليماني رضي الله عنه، فاستسقى يعني طلب ما يسقى به، ما يشرب بها أو حاجة يشربها يعني، فاستسقى طلب ما يسقى به، فسقاه خادم مجوسي، سقاه مجوسي، المجوسي اللي هو عباد النار والعياذ بالله. فلما وضع القدح في يده رماه به، مسك القدح ورماه إيه؟ رمى المجوسي به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، أي رمى بهذا القدح لأنه سبق أنها ألا يأتيه بطعام ولا شراب في إناء مفضل، يعني لولا أني نهيته غير مرة، يعني لم أفعل ذلك إلا لأني نهيته قبل ذلك. يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لا تلبسوا الحرير، ومعروف الحرير والديباج أنواع، يعني سواء الحرير اللي بسموه النوع من الحرير يعني وطبيعي بالذات لا يلبس، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالة وجود مرض يستلزم استخدامه. كان يقال أن فيه مرض اسمه الحكة، يعني نوع من الحساسية في الجلد، يصلح معه الحرير، فإن كان لعذر فالضرورات تبيح المحظورات، لكن لغير هذا يمنع لبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم الجلمين لغير المسلمين، الكفار هم اللي يحبوا الآنية واللي فيها نوع من الترف يعني. وهذا دليل على أن الإسلام يأخذ بمبدأ الوقاية قبل العلاج، لأن الترف والعياذ بالله اللي هو سوء استخدام النعمة أو الإفراط في التنعم، الإفراط في التنعم هذا من نوع الإسراف، والإسراف والترف من أوسع أبواب الفساد والعياذ بالله، والعياذ بالله. الترف بمعنى استغراق في الاستمتاع بالنعم باب من أبواب الفساد، بل هو أوسع أبواب الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. فيه فساد، فيه ظلم، فيه ترف. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وكانوا مجرمين، وكانوا مجرمين. يبقى جاب الظلم وجاب الإجرام وجاب الفساد وجاب الترف ومرتبطين مع بعض. هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الفساد، والفساد يفعله المفسدون والمجرمون، وذكر الظلم، والظلم قال يقصد به ظلم النفس أو ظلم الغير أو ظلم الحقيقة، ظلم الحقيقة بمعنى يبقى عارف بحقيقة وينساها أو يتناساها أو يجحدها، كمن يجحد حقيقة التوحيد وأن الله واحد. الوحدانية دي حقيقة واقعة لا نقاش فيها، فمجحد جاحدها ومنكرها والعياذ بالله ظالم، ظلم الحقيقة ذاتها وظلم الحق، لأن الحق هو وجود إله واحد، شأن الحق يعني أو الأمر الحق الذي نقره ونؤمن به. ففي هذه الآية بينت اللي هي اللي في ختام سورة هود، في ختام سورة هود بينت أن أوسع أبواب الفساد الترف والعياذ بالله والبطر بالنعم. قلنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعود الأمة ويطلب منها أن تعتاد الجدية والخشونة في أمر العيش وعدم التشبه بالكفار، لأنهم إذا كانوا هم يحبون هذا يستخدمون الأموال في صنع الآنية والفؤوس ويستخدمون في الطعام والشراب، فهذا أمر لأباه الإسلام ولا نتشبه بهم، حتى وإن كان في أمر لم يمنعه الشارع منعنا أن نتشبه بهم والعياذ بالله حتى لا نحشر معهم. ولما سيدنا حذيفة في هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه يشتد غضبه، واضح أنه يعني جابوا له مرة في إناء سواء الشراب أو الطعام شيء مفضل فرفض، فتكرر مرة واثنين، لأن المجوسي ما مش لا يشغله الالتزام بالشرع ولا يشغله حلال ولا حرام، فلما تكرر منه هذا اشتد غضب حذيفة فألقى بالإناء في وجهه، ونظرا لأن هذا الفعل لا يقره العقل ولا الشرع تضرب واحد بوش بالإناء ده مش كويس، فاعتذر حذيفة وبين للعذر، قال أنا نهيته مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يبقى إذا مش عاوز يسمع الكلام يبقى يستحق أن إيه أن يضرب، بس أن يضرب من نوع الزاجر ومن نوع البيان العملي لأوجه الشريعة والإنكار العملي للمنكر في الإسلام. وسواء الأكل أو الشرب، يعني العلماء يقولون آنية الطعام أو الشرب لا ينبغي أن تكون فضة لو ذهب ولا أن تكون مفضدة أي مشربة، لأن قال المفضد ده إما أنه فيه جعلت فيه الفضة مشربة في صورة يعني أجزاء من الإناء نفسه قزاز فيها أجزاء من مثل الزجاج وما فيها أجزاء من الفضة أو الحافة من الفضة أو حتى العروة اللي هو اللي نسك فيها الكوباية والإناء تسميها الودن الأذن يعني، لكن هي تسميها العروة اللي بتمسك فيها الإناء حتى إن كانت من فضة يمنع في الإسلام. وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة أو مخلوط أو مضبب، من المضبب المعمول فيه الحافة تحت من آلاه من فضة أو ذهب، أو المموه وهو المطلي بالذهب أو بالفضة. في حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي: من شرب في آنية الذهب أو الفضة أو إناء فيه شيء من ذلك، من شرب في آنية الذهب أو الفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم. وأيضا لما ذكر النبي عليه السلام في حديث الباب يقولنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يبقى الحرص على الجنة، الحرص على الجنة يجعل الإنسان يزهد في الدنيا، يزهد في الدنيا، وفي نفس الوقت يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن باله أمر الجنة وأمر الآخرة. وده طبيعي، المؤمن لا ينبغي أن يغفل عن أمر الآخرة، لأن التفكر في أمر الآخرة وفي الجنة وما فيها من النعيم يعين على أشياء كثيرة في هذه الدنيا، يعين على مواجهة الشدائد ومواجهة الفقر، مواجهة كل شيء، مواجهة المواقف، يصبر الإنسان على أمل أن يعوض في الآخرة. وهذا تكرر في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عند البيهقي عن ابن عمر أنه كان لا يشرب رضي الله عنهما، كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. يبقى الحلقة معروفة للعروة اللي بتمسك بها، والضبة اللي هي الحافة بتاعت الإناء يعني. كان ابن عمر لا يشرب فيهما. عند الطبراني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح. تفضيض الأقداح معناها إيه؟ أن تجعل فيها جزء من الفضة بلاء أو أجزاء كما ذكرنا. الإمام مسلم روى حديثا بمثل هذا المعنى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية: الذي يأكل أو يشرب. حديث مسلم اللي جناه هي الذي يشرب، إنما في رواية تاني في وجه تاني: الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب والذهب. وعموما الترف، زي ما قلنا الترف وسوء استخدام النعمة ده مبدأ في الإسلام لا ينبغي أن أغيب عن أذهاننا. بعد ذلك ذكر البخاري عليه رحمة الله أحاديث تحت عنوان ذكر الطعام. ذكر الطعام يعني في أي مناسبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الطعام في أبواب البيان، البيان للمعاني بتشبيه، تشبيه أشياء بالطعام أو بالشراب. بمعنى الحديث الذي معنا يشبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. أترجة اللي هي يعني فاكهة كالتفاح، قريبة شبه من التفاح. مثل الذي، مثل المؤمن، عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة أو الأترجة. الأترجة روية أترجة بضم الهمزة والقطع، أو الأترجة كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. يبقى هنا في تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عشان يفهم الناس قيمة قراءة القرآن لأهل الإيمان، فبين الإيمان يساوي يشبه بإيه وقراءة القرآن تشبه بإيه، وده بيسموه النوع البيان بالتشبيه عشان الإنسان ما فيش واحد ما يعرفش طعم الحاجة الحلوة ولا يعرفش الرائحة الطيبة، والجميع يتلذذ بالطعم الطيب والرائحة الطيبة. فلما يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بطعام طيب ورائحة طيبة يخليك تستحضر الصورة الطيبة فتحرص عليها فتحرص عليها. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه بالطعام والشراب. وفي هذا أيضا يقول ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مؤمن ولا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. بل أحيانا تجد زي ما قلنا الحنظل قد تجد رائحته يعني فيها غضاضة والعياذ بالله، اللي يقرب من الحنظل ولا يعمل في الحنظل هيلاقي نفسه يلاقي طعمه دخل في ريق، يلاقي ريق كده بيجمر من مجرد إذا فيه حاجة بتنتقل من خلال الهواء اللي تنفسه. يعني لما تيجي حنظل وتقلب فيه كده ولا تشوف حد بيقلب فيه هتلاقي نفسك ايه تبلع ريقك تلاقيه مر. يبقى اذا رائحته بتنتقل في الهواء وهذه الرائحه بتنتقل الى اللعاب فيشعر الانسان بمرارتها. النبي عليه الصلاه والسلام استخدم الطعام والرائحه طعم الرائحه في تشبه المؤمن انه طيب، ايمانه يجعل باطنه طيب كالتمر وظاهره طيب كالرائحة الطيبة. يبقى إذن الأترج طعام طيب ورائحة طيبة، يبقى قلب المؤمن الذي يقرأ القرآن قلبه طيب ورائحته طيبة، أي ما يظهر من الناس منه للناس يريحهم ويستلذون به. يعني إنسان يسمعه يستريح له ويجد فيه شيء من المنفعة ولذلك أنت لما تجد الأترجة أو تفاح أو أي طعام رائحته طيبة أنت بتتلذذ برائحته في نفس الوقت تشتهيه. فإذا كان يعني تشتهيه بمعنى تتعلق نفسك به، فكذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن ظاهره طيب وباطنه طيب والناس ينتفعون به ويشتاقون إليه. خذ أوجه الشبه إذا أردت أن تفهم الصورة كاملة. والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن داخله طيب وباطنه طيب إيمانه طيب لكن لا يقرأ القرآن، يبقى لا يظهر للناس ما يطيب لهم أو يتطيبون به من قراءة القرآن. وفي نفس الوقت العلماء قالوا أن التمر وطعمه فيه شيء من الدواء الاستدامة، ونظرا لأن الإيمان ثابت في القلب وهو الأصل فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر. يعني يمكن الرائحة بعد ما تأكلها انتهت الريحة، إنما التمر تمر طيب بعد حتى بعد ما تأكله يظل طعمه، أو طعم الحلو طعم الأترجة أيضا الحلو لما تأكله يظل إيه تظل لذته في باقية أثرها في فمك وفي حلقك. فكذلك الإيمان ثباته كمثل التمر. أما الرائحة نظرا لأنها لا تثبت وقد تزول وقد تذبل، لأن أنت لو شفت الأترج أو التفاح أو المنزة أو أي حاجة بعد فترة لو جفت ذهبت رائحتها، إنما التمرة تظل محتفظة بطعمها وحلاوتها. البخاري ذكر هذا الكلام وقال يعني أن النبي استخدم الأطعمة في أحاديثه في بيان المعاني التي قد لا يتصورها العقل البشري، لأن المؤمن وحلاوة المؤمن وجمال المؤمن لأنه مش هتحس بطعمه بلسانك، يعني إيمان مش بتحسش باللسان لا في حلاوته ولا في ريحه، لكن الإيمان لا يشبه عشان تعرف قدر هذا الإيمان وحلاوته. كذلك قراءة القرآن والمنافق لأن قلبه خرب والعياذ بالله يقرأ قرآن فيسمع من الناس شيئا طيبا وقد ينتفعون بما يسمعون منه، وإن كان يقل نسبة الانتفاع من قراءة المنافق تختلف عن نسبة الانتفاع من قراءة المؤمن، لأن المؤمن يقرأ ويتدبر ويفهم ويشعر ويحس ويتأثر، القارئ لما يتدبر ويفهم ويشعر ويحس بالمعنى يظهر ذلك على قراءته، وإن لم يشعر بالمعنى لا يظهر ذلك على قراءته أيضا. وإذا كان المؤمن يقرأ القرآن مستشعرا لمعناه ومتأثرا به فتسمعه تتأثر أنت به أيضا، أما المنافق قلبه خرب والعياذ بالله فيقرأ القرآن وإن كان صرته نبيا له يقرأ القرآن ويظهر للناس عمل صالح لكنه في جوفه خراب والعياذ بالله. فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريحانة، الريحانة رائحتها طيبة لكن طعمها ايه مر، تقدرش تمضغ الريحان لأن طعمه مر، ولا ينتقل ذهن أحدكم إلى أحاديث أخرى، لأن البلد دايما تتنبه أن ذكر المورد التمثيل في المثل يعني لازم تأخذ وجه الشبه المقصود. لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولدت فاطمة جاءت بنت فقال ريحانة أشمها، ريحانة شمها يعني حاجة حلوة، بس مش معنى كده اني بشبهها ان ريحانة مالهاش قيمة مثل هذا الحديث اللي معنا، لا، هناك وجه الشبه المقصود انها طيبة طيبة تشم تحب. هنا نقول كمثل الريحانة في رائحة طيبة لكن عشان هو عايز طعم، هنا تشبيه في الطعام، والبخاري جايب في تحت ذكر الطعام والمقصود هنا مرارة الطعام. المنافق قلبه خرب فكأنه مر كما مرت كمرارة في طعم الريحان، ولذلك اللي بعديه المنافق الذي لا يقرأ كالحنظلة والعياذ بالله لا تطاق، لا تطاق في طعمها ولا في رائحتها، لا رائحة لها، أو زي ما قلنا لما تختلط بها وتقترب منها تشم رائحة سيئة والعياذ بالله تشعرها في حلقك مرارة والعياذ بالله. وكذلك المنافق، المنافق إذا اقتربت منه والعياذ بالله لا يصيبك منه إلا الضرر والأذى والعياذ بالله، ولا تكلم إلا بالأذى. وكذلك ضعاف الإيمان، يعني إذا كنا نقول المنافق الذي يبطل الكفر ده نوع زي ما نتكلم في تفسير سورة براءة كلام على المنافقين يعني تمر معنا شهورا، لكن هنا ضعيف الإيمان أيضا معاشرته يعني تسوءك لأنه دائما يؤذيك والعياذ بالله بما يقول أو بما ينقل إليك أو بما ينقل عنك أو حتى في العياذ بالله بمشاعره تجاهه أنه لا أمان له والعياذ بالله، فتعاشره لا تجد منه إلا المضاضة والمرارة والعياذ بالله. وأعظم ابتلاء، أكبر ابتلاء أن تبتلى بمثل هذا وتكون محتاج أن تتعامل معه. ومن نكد العيش على المرء أن يرى أو على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، محتاج انك تتعامل معاه في سفر في حضر في بيع في شراء، فيؤذيك باقواله وافعاله والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. ذكر حديثا ايضا في ذكر الطعام في تشبيه ذكر سابقا مثل عائشة، أو فضل عائشة على النساء، فضل عائشة على النساء، فضلها على النساء كفضل الإيه؟ السريد على سائر الطعام. برضو في تشبيه إذا كان مرغوب وله قيمة ومفضل السريد، وقلنا السريد أحد اللحمين، مين قال كده؟ العرب تقول السريد أحد اللحمين، السريد سواء الخبز في المرق في المرق بسريد، ممكن في لحم بسريد خلاص بقى سريد اصلي بقى. مش كده ولا سريد؟ اما فتيت في مرقة معه لحم او ما ليس معه لحم، وكلاهما نافع. ففي اذا كان هذا يفضل الطعام والناس يفضلونه، فكذلك فضل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا ذكر في مناسبة أخرى كلام عن الطعام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. شوف الآداب حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترك شيئا إلا نصح الأمة به عليه الصلاة والسلام. معروف السفر فيه معاناة، حتى إن كانت الوسائل مريحة، حتى إن كانت الوسائل مريحة كالطائرة والباخرة وغير ذلك، لكن أيضا فيه معاناة، معاناة مفارقة الأهل، مفارقة الوطن، التغير النفسي يجعل الإنسان لا يستطيع من الأمور، ما يبقاش الأكل هو الأكل، ولا الشرب هو الشرب، ولا النوم هو النوم، ولا المكان هو المكان، يبقى فيه شيء من اضطراب، فهو قطعة من العذاب. قد يقول قائل إن احنا سافرنا العمرة وكان سفر كويس، يبقى أنت تغلب عليك الحالة المعنوية اللي أنت بتشتاق إلى زيارة الأرض المقدسة، زيارة الكعبة والحرم، أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يعني نفسيا بتتغافل عن مشقة السفر، لأن انشغالك بما هو أهم، ودي طبيعة البشر، لما تشغل بما هو أهم المهم ينسى. ولذلك قد تجد إنسان يشعر بألم جسدي مثلا، في جسده شيء نوع من الألم، نوع مرض معين مثلا، هذا الألم لو قرأ القرآن بيفضل يقرأ نص ساعة ساعة ينسى الألم، وربما بعد ما يخرج من مجلس العلم يبتدي يراجع إيه الشعور بالألم. كذلك إذا كان مثلا واحد عنده شكوى وجع معين في جسمه، وبعدين وجد واحد من أبنائه يشكو، ينشغل بولده وأنسى نفسه، بغريزة في البشر سبحان الله، ينشغل بولده ينسى الألم اللي في نفسه. إذن الأهم بيخليك تنسى المهم، ودي طبيعة بشرية. ولذلك كثيرا ما يكون العلاج أن تشغل نفسك بما هو أهم. وإذا كانت الدنيا كلها ألم ونكد وفيها تنغيص، فلا ينسيك نكدها وتنغيصها إلا انشغالك بما هو أهم بالآخرة. المشغول بالآخرة وبالجنة لا ينكد عليه ولا ينغص عليه الحرمان من شيء من متاع الدنيا، ويصبر على آلامها على رجاء دخول الجنة. فكذلك طبيعة البشر هكذا. إذا كنت في رحلة لحج أو لعمرة، ربنا يكتب لنا ولكم جميعا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا واجعل ذنبنا مغفورا، نسألك تجارة لا تبور، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا. المشغول اللي رايح لزيارة البيت الحرام أو زيارة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نكتب لنا زيارة لبيت المقدس، اكتب لنا زيارة لبيت المقدس، اكتب لنا زيارة لبيت المقدس، وأن يحرره من آثام الآثمين ومن إجرام المجرمين ومن ظلم المظلمين الظالمين ومن ظلم الظالمين ومن اعتداء المعتدين من المسلمين ومن غير المسلمين. لما تكون رايح لمكان أنت تشتاق إليه يهون عليك السفر، لكن في ألم، ولذلك ممكن بعد الرحلة يرجع كده يقول لك إيه، حل علي الجسد، حل عليه الجسد، بعد يجي بقى ياخد أسبوع اثنين كده إيه جسمه فيه آثار السفر، هذه الآثار كان فيها. ده بعض الناس قال لك إن كان يشكو من مرض شديد مجرد ما يركب البحر بينسى كلها. بعضهم يتألم من ساقيه أو من ركبتيه، لكن ساعة ما يروح الحرم يطوف ويسعى ويطوف وينسى الكلام ده كله، وبعد ما يرجع من الرحلة يقول آه رجلي ركبتي. يبقى إذن هو الله سبحانه وتعالى أنساه هذا، والمعنوية لا تأثير عظيم في نسيان الآلام، الآلام الجسدية أو الآلام النفسية. معنويات الإنسان لما ترتفع ينسى الآلام، تهون عليه الآلام الجسدية أو النفسية. يعني لو افترضت مثلا عيل لا قدر الله مثلا مات أبوه في آلام شديدة، وبعد يومين ظهرت نتيجة الامتحان نجح، ينسى آلام فراق الموت، يبتدي النجاح يخليه يعني ينسى الهم الأولاني. لما يقول ما فيه يقول ما يبيتش على هم واحد، فالهم الأولاني نسي انشغل بإيه بالنجاح فرحان، يبتدي يفكر في الهموم الثانية، يقدم الكلية إيه يعمل إيه يحتاج لإيه يعمل كذا وكذا. فهكذا طبيعة البشر، ولذلك إذا أردت أن تقاوم أمرا يعني تتوجع منه وجع جسدي أو نفسي، أشغل نفسك بما هو أهم. يعني تكون لك اهتمامات، لأن الفارغ الإنسان الفارغ دائما يشكو حاله، عشان فارغ ما ورش الحال، ده أقل حاجة تأثر فيه، الشكاي بكاي زي ما قال واحد صاحبي، يكثر الشكوى ويكثر البكاء. لكن لو كانت له اهتمامات دراسة العلم، تحصيل العلم، حفظ القرآن، يعني انشغال مثلا بتدبير الأمر الحج أو العمرة، منشغل حتى بأمر يعني من أمور الدنيا بتزويج بنته أو بالاهتمام بولده، هذه الأمور لما يكون لك اهتمامات لا تنشغل بهموم، إنما التافه أقل حاجة تشغل. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وتعظم في عين الصغير صغارها، التافه أقل حاجة تشغل، خلي يرتبك. وتصغر في عين العظيم العظائم، عشان هو نفسيته عالية وقوي، يواجه الأمور بقوة وشدة. فحتى إن كان في خطر أو في ألم أو في وجع أو في مهمة تحتاج إلى عزيمة وقوة وإرادة، تجد هذا تهون في نظره العظائم. ولذلك أعظم العظماء من خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهانت في عينه جميع العظائم عليه الصلاة والسلام. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى مهمته يعني مهمته من السفر، لما تخلص المهمة ارجع، لا تطيل من السفر لغير غرض. لا يعني زي ما قال لقمان عليه السلام، يا بني لا تضحك من غير سبب ولا تمشي من غير عرب، ما تروحش المكان من غير مصلحة، لك مصلحة اقعد، روح المكان، ما لكش مصلحة ايه ارجع. كذلك في السفر إذا قضيت المهمة ارجع ارجع ارجع، عشان السفر فيه آلام نفسية، كأن النبي رقة به منه صلى الله عليه وسلم ورحمة ورفقا لأمته، يقول لك ما تطولش في الأمور المتعبة الشاقة. في نفس الوقت لك أهل يحتاجون إلى وجودك معهم، فلما تتواجد معهم تخفف عنهم مهام كثيرة. الناس رجال يعني اسمهم رجال، يحب يسافر وينطلق في السكة عشان ما يشيلش مسؤولية البيت، يسافر بالشهر والاثنين ويسيب والأم اللي تشرف على العيال وتعليم العيال وإعداد الطعام والشراب وتقوم بالمهمة، وهو يسافر هو متمتع لأن داخليا من غير ما يشعر مش عايز يتحمل مسؤولية السفر أو مع غيره ومسؤوليته يعني محمولة على غيره أو مسؤولية فردانية تنفرد مسؤوليته متحمل مسؤولية الخمسة اللي وراه ولا زرته فيبقى مستريح في السفر أو أخرى أو شؤون أخرى عشان هو يعني ما عليه ضغوط في البيت يفلت من الايه يتهرب من ضغوط البيت عشان ينطلق في الوسع يعني يتهرب من المسؤولية. فإذا قضى أحدكم أو قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله فليعجل إلى أهله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن ينفعنا بهديه صلى الله عليه وسلم. الباب التالي الحلوى والعسل. الحلوى والعسل. الحلوى العسل معروف طبعا، والحلوى أي طعام دخلته الحلاوة طعم الحلو تصنعا يعني صنع وبه نوع من الحلوى يعني هو طعام بس إيه مصنوع ففيه نوع من الحلوى. عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل يحب الحلواء والعسل. العلماء ما شاء الله من فهمهم لنصوص الشريعة وفهمهم لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يعني يحب الحلوى والعسل مش معناها كده ان يجيب يشتري بالشوال ولا تشتري بالأرداب ولا تجيب بالقفص ولا تروح تعدي على قدم الحلوى مش معناها كده. معناها إذا وضعت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم استلذها وأخذ نهم استطابها يعني وأكل منها يعني ربما استزاد منه. يقول يعني وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا. إنما يطلبها يقول هاتولي وعايزه وعايزه وعايزه وعايز لم يكن ذاك من طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جت قدامه ينال منها ليلا صالحا. شوف الأدب أدب العلماء لما يتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن في واحد صاحبنا واحد مش صاحبنا أي واحد يعني يجيبوا له يحطوا قدامه الصينية يقول لك كان رسول الله يحب الحلوى والدليل هذا ياخذ الصينية كلها ما ينفعش كلام ده هذا ويعتقد أنه بيستأني بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كل ما يروح السوق يجيب يقول لك كان رسول الله ويعبي لا ما ينفعش كده يقول أدب أدب. وبعدين فتوحات من الله سبحانه وتعالى عن الإنسان يستحضر الأمور كلها يعني أنت تستحضر أول طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام وشخص النبي عليه الصلاة والسلام تستحضره وتأخذ صورة تصور عام عن تصرفاته وسلوكه. لما تأخذ تصورا عاما من تصرفاته وسلوكه صلى الله عليه وسلم يبقى يحب الحلوى تأخذها في حدود معرفتك برسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يبقاش مثلا يعني شديد الشرف في طلبها أو في الأكل منها. يحب العسل في عسل يشرب العسل بالماء يفضله على غيره. لو مش عسل يبقى غضبان ولا يقول هاتوا لنا عسل وصرفونا ما ينفعش. يعني إن حضر أمامه نال منه نيلا صالحا يعني أكل منها أكل أحسن من غيره يعني ويبان عليه كده إن هو عليه الصلاة والسلام متلذذ مبسوط يعني عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وهذا فيه رد على فلك بعض الناس المتورعين يعني يقول لك ما كلش الحلوى يمنع الحاجات الحلوه يمنع مش عارف ايه عشان ايه يبقى زهدا في الدنيا. لا يا سيدي ما تبقاش زاهد في الدنيا اذا وضعت امامك فكل منها ان تستطيبها كل منها انما لا تستكثر منها ولا تحاربها وتحرمها. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يبقى الاعتدال والقصد هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف الصالح يتورع عن بعض الطيبات تواضعا ولكن لا يحرمه وسواء الحلوى إذا قال مصنوعة في طعام أو طبيعية زي حلاوة العشاء، أو لو نقول الحلوى والعشاء، فالحلوى تمر حلو، يعني في ناس تحب الطعم الحلو، الأكل الحلو ماشي، فيه ناس يعني ما شاء الله تحب شغل المالح، الناس تحب شغل الشطة فلفل، دي أمزجة طبعا يعني مختلة يا بعض مختلة، إنما الطبيعي المزاج الطبيعي لما تحب الحاجة الحلوة يبقى هذا الشيء طبيعي، أنها طالما هي مسميات دي سموها حلوة عشان تستحلى وتستلذ، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني لا نستحلى وتستلذ، وإحنا عارفين موضوع الاستحلاء والتلذذ بالطعام دي ميكانيكية وكيماوية في الجسد لا يعلمها إلا الله، يعني إزاي أنت بتحس بطعم الحاجة؟ ده العلماء بيقولوا إن المراكز الحس في المخ بتعرف أكثر من يعني 200-300 طعم، في عندك مراكز كده عندها تميز أطعمة، ومراكز تميز روائح، ومراكز تميز ألوان بعشرات والمئات، في حاجات في المخ كده معروفة كده، بحيث عندك القدرة اللي تعرف طعم 2-3-4-5-10-20-30 بلسانك الواحد، بلسان واحد، لأن اللسان ده ما هو إلا يعني وسيلة يوصل إشارة للمخ، المخ هو بتبي يفرز ويقول لك إيه، يعني في مؤشر في المخ زي مؤشر الكهرباء والكمبيوتر كده، مخ يمر بسرعة المخ كده يقول لك دي طعم كذا أو دي مخلوطة، إيه رأيك في الموضوع ده إيه ده، يقول لك لا ده يعني عميله موز باللبن، موز بالجزر، جزر مع التفاح، يعملها كده الثلاث، في ناس كده يعني حريف ياخد طعم الحاجة يقول لك دي حاجة حاجتين مع بعض، وفي واحد ياخذ ويشرب ويبلع لكن ده لا يميز، انما الانسان عنده القدره على هذا التمييز بفضل الله وبايه وبقدره البارئ، قال الخالق البارئ، قال لك البارئ يخلق كل شيء بطبيعه تلائم وظيفته، الخالق يخلق من عدم، البارئ يخلق الشيء بما يلائم وظيفته، النهارده كان في مجلس علم بهذه الطريقه في نقول لك قناه القدس، بيقول لك مثلا الأربطة الموجودة في الكتف فيها قوة تشيل قد جسمك مرتين، ده انت لما بتتعلق في حاجة كده جسمك كله بيبقى متعلق على حساب مين؟ على حساب الأربطة الموجودة في الكتف، يبقى زي فيها قوة شديدة جدا، وزنك ووزن واحد غيرك كمان، لكن ماهر مرة صعبت في الونش واحد مصاب في الونش راح مسك رجليه وقع على رجله ماهر، ربنا يهديه كمان، انت ماسك اللي افضل هو ساب لك الونش عشان خاطر يوقع، بس متعلق مستعفي عمك ماهر يعني، فقال لك ان الاربطه الموجوده في الكتف فيها من القوه من الشده بحيث تحمل وزنك وقد الثاني، لما تتعلق في حاجه لما تشيل ابنك تشيل ما اعرفش حاجه اتقل منك بتشيلها بتحمل على هذا، سبحان الله العظيم وبحمده، رغم انها جزء من عضو في جسدك لكن ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل برية، نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، نعوذ بك ربنا من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلى وأعلم.